إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا وشفيعنا عند ربنا سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى أصحابه وأتباعه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ثم علينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى الإمام مسلم في صحيحه حديثا متفردا عن حذيفة قال، عن حذيفة بن أسيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فخلقها وصورها وجعل جلدها وعظمها ولحمها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث بقية ولكن الشاهد فيما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة يبدأ تكوين النطفة عظاما ولحما وقلبا وعظما. فأن لهذا النبي الأمي صحراء في الجزيرة العربية أكلهم وشرابهم ومركبهم وبيوتهم لا تستحمل البدائيات، فكيف يتحدث النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على أن النطفة إذا مر بها 42 ليلة يبدأ خلقها؟ ويأتي المشككون ويأتي الملحدون ويأتي المنكرون ويتحدثون على أن هذا النبي وهم، وأنه ليس بصادق، وأنه ليس كما يدعي أنه يوحى إليه من السماء. ثم يأتي العلم بعد 14 قرنا من الزمان، يجري تصاوير ويصور النطفة حتى إذا تمت آخر أسبوعها الثالث 46 يوم، 6 أسابيع في آخر يوم في الأسبوع الثالث، يوم 41 ليس للنطفة شكل، وتتشابه النطفة في اليوم 41 مع كل الحيوانات في هذا الشكل. الشكل الذي تأخذه النطفة اللي طوله 1 مليمتر، 1 مليمتر لا ترى بالعين المجردة، تتشابه كافة الكائنات الحية التي تلد في هذا الطور من المشيت اليوم 41، حتى إذا أتمت النطفة 42 ليلة ومر عليها 42، أول ساعة في اليوم 43 يبدأ تشكل الإنسان، وهو الشكل الذي يميز الإنسان عن كافة الخلائق. يعلن سيد الخلق صراحة أن الإنسان يدعى إلى الإنسانية ويظهر شكله كإنسان كمولود في بداية اليوم 43 حتى إذا أتم 42 ليلة. يتحدى النبي الكريم وهو في الصحراء ليعلنها بعد 14 قرنا من الزمان يفهمها الناس ويفهمون كلامه ويثبتون أن ما قاله حق ونحن قد آمنا به ولا نعلم أيا عن العلم شيئا. ما نعرفش ايه هو الطور وايه هو المشيب وايه هو الفيتس وايه هو كل ده ما نعرفوش، لكننا نعرف ان محمدا يوحى اليه من السماء. ذلك الايمان اليقيني الواخر في القلوب. كان يعرف منين سيدنا النبي؟ الصغار ما بيعملش الكلام ده. 1 ملليمتر يوم 41 لا يدعى لا تدعى النطفه الى الانسانيه. تتم ال 42 ليله اول ساعه ال 43 يظهر شكل الإنسان بعينيه ودماغه. اللي حدث في الساعة دي لا يعلم أحدا شيئا. الملك نزل كما قال النبي يبعث الله ملكا ملكا يبعث الله ملكا فيصوره عظاما وقلبا ويبدأ النطق، وبدأ العلماء يسمعوا نبضات وإشارات العقل وإشارات القلب في اليوم او في الساعة الاولى من اليوم 43. طب الناس تظنوا ليه حتى اذا تم 42 ليلة؟ يعني حدد الزمن والساعة كده ويسميها ليلة؟ ازاي الكلام ده؟ من غير ازاي الذي يتحدث محمد يوحى اليه من السماء الكلام ده. طب احنا بنتكلم ليه في الجانب العقلي والجانب العلمي؟ عايز اقول ايه للناس؟ عايز اوصلهم ايه؟ عايز اوصلهم انهم يأنسون اذا ما حدث يقين في القلب ان دينهم ان دينهم وان شريعتهم حقة. الانسان بيأنس بهذا الامر. وربنا خلق 7 سماوات وخلق البحار والانهار والجبال والسماء وخلق الانسان هباء. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. لا يلعب رب العالمين. اينشتاين في اخر عباره قالها اخر فريز اخر جمله قالها في اخر اصدار صدر روب في الخمسينيات. اينشتاين قال علماء الارض فكرا اللي فجر من الذره فجر الطاقه. يقول له احد الملحدين مخاطبا اياه بعد هذا العلم الذي توصلت اليه تؤمن بان لهذا الكون خالق؟ قال نعم. اسكت ايها الجاهل. اينشتاين بيقول له ان لهذا الكون خالق مبدع لا يلعب بالنار. مش بيلعب طاوله، مش بيلعب احتمالات 1 و2 و5 مش بيلعب احتمالات. لهذا الكون خالق انما يخشى الله من عباده العلماء لا يعلم ان لهذا الكون خالق لم يلد ولم يولد. هذا الخالق لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يكن له كفوا احد. ليس له شبيه ولا نديد ولا زوج ولا ولد. انه اله متفرد. اله احد. اله صمد. كيف لهذا الخالق أن يكون له شبيه أو نديد؟ هذا الكون ليس له خالق إلا الله. هذا الكون ليس له خالق إلا الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله الله نعم لا إله إلا الله. هو الله هو الخالق هو الباري هو المصور. يقول هذا لعباده المؤمنين هو الله الخالق الباري المصور. الخالق الباري المصور. الجلد وجلد ناسا تصوير لموجات الجاذبية. فقالوا حاجة غريبة جدا، طب ليه مش بتعملوا الكلام ده لما انتم امناء في النقل وعندكم التصاوير وعندكم الرسم؟ يقصدوا ان في مجالات الجاذبية تحيط بالكرة الارضية ولكنها تفعل شيئا غريبا. الموجات ماشية زي البحر كده، لكن تيجي في منطقة تبتدي تلف حوالين منها ما تخترقهاش، في عمود تمر الموجات دي عند العمود تحاول من عند منه. طب ليه؟ ما هذا العمود؟ الموصول من الارض الى السماء تتفاداه الموجات او موجات الجاذبية الجرافيتي ويف. طب ليه بتعدي من جنب منه؟ ما عرفوش بقى ان ربنا عز وجل اقسم بذلك في القرآن، والطور ويقسم بشيء ملموس. ايها اليهود، ايها الذين تتلون كتبكم تعلمون ان الطور حق. الملك يقسم بجبل، لماذا هذا الجبل؟ لانه قد تجلى لهذا الجبل. فلما تجلى ربه للجبل، يقسم ربنا بالجبل، بجبل الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. ايه البيت المعمور؟ ويطلع لنا صلاة الاسراء والمعراج يقول لنا ان في السماء السابعة بيتا يقال له البيت المعمور هو فوق الكعبة، وابراهيم مسندا ظهره الى هذا البيت. سيدنا ابراهيم قاعد ومد ظهره للبيت المعمور. طب هو النبي بيحكي لنا القصة دي ليه؟ والامام البخاري يرويها ومسلم يرويها، انت بتجيلك ليه القصة دي؟ عشان يقول لك ان البيت المعمور ده موجود ام غيره موجود؟ موجود. طب مكانه فين؟ تيجي بقى وكان الناس تتصور ان يجي الاشعه او موجات الجاذبيه تتفادى هذا الخط الموصول من الارض الى السماء، لان فوق البيت لا يمكن ان يخترق حتى بالموجات. طب وانا قاعد في مسجد الصابرين بصلي في الابراهيميه ما اعرفش الكلام ده، لكن ربنا يقسم لك بالبيت المعمور. بقولك والبيت المعمور يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون ثم يخرجون ولا يعودون اليه. يخش 70 غيرهم كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك. كم ملك دخل البيت المعمور؟ فكم ملائكة الله عددا؟ سبحان من احصى كل شيء عددا. ايه الكلام ده؟ انا اسوق هذا الكلام حتى تهنس الى كتاب الله، حتى تهنس الى ربك، تعلم ان ربك اختارك من بين العالمين حتى تكون مسلما. ايها المسلم الا تفتخر باسلامك؟ ايها المسلم الست على اليقين بانك على الحق؟ ربنا يبعث لك كل يوم يقين بيؤنسك، بيقول لك اتعلم. بص ايه الكتاب؟ انا عملت كتاب، الكتاب ده لا يزيد حرفا ولا يقل حرفا. نعم كتاب الله لا يزيد حرفا ولا يقل حرفا. طب ليه؟ تعال نشوف عدد ايات القرآن 6236 آية، وعدد الصور 114. طب تعال نجمع الارقام دي. طب بتجمعها ليه؟ هقول لك. النظام العددي في القرآن يفوق النظام العددي لأي كائن على الأرض. عمل نظام عددي التلفزيون النهاردة عددي الـ LCD والـ LED والبلازما كل ده والأرقام والموبايلات كل ما تتخيل من التكنولوجيا ماشية بالنظام الرقمي والنظام العددي والتبانيل. يجيب الرقم ده بكده الرقم ده يبقى تظهر صورة جديدة، يظهر شكل جديد. القرآن 6236 آية، عايزين نجمعه دول كده. 6000 يعني 6، 200 يعني 2، 236 آية. لما تيجي تجمع الأرقام بتاعتهم الـ 6 والـ 2 والـ 3 والـ 6 وتجمع 1 و4 و1، تجمع الأرقام دول هتقول بقى 6 زائد 3 زائد 2 زائد 6 زائد 4 زائد 1 زائد 1، تجمع يطلعوا 23. السنوات التي نزلت فيها القرآن، يعني تجمع الصور وتجمع الحروف يديك 23 سنة نزل فيها القرآن من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم. أنه ممكن مين واحد ممكن يعمل حاجة زي كده؟ إيه الكلام ده؟ إيه الإبداع ده؟ إنه الله. سنريهم آياتنا، حوريهم الآيات، حوريهم المعجزات، أرقام عددية تتكرر وتحط عدد الصور وعدد الحروف، تديك عدد السلام ده في القرآن. أيوة دي الإيد اليمين والإيد الشمال، والمعظم يعرف المعلومة دي. على الإيد اليمين مكتوب 18 والإيد اليمين 81 بالخطوط تجمع يطلعوا التسعة والتسعين يتمنحوا تطرحهم يديك 63 عمر النبي. إيه ده؟ ليه؟ طب ليه ما تدهاش عمر حد تاني من الأنبياء؟ يعني نتبعهم بجيل أسماء الحسنى، نطرحهم 81 من 18 يديك 63. اشمعنى عمر النبي؟ ما الذي يحدث؟ محتاج يقين أكثر من كده إيه؟ محتاج يقين أكثر من كده إيه؟ هتقرب من ربنا ولا لأ؟ هترجع لربك تاني ولا لأ؟ أنت هتحس إن أنت ما ينفعش تزعل ربنا منك. أنه دين أمر الواحد يغسل بقه في اليوم 15 مرة؟ قال أحد اليهود لأحد الفلسطينيين من شهر، أنتم الشعوب القادرة. قال له نحن الشعوب القادرة تغسل وشك في اليوم كم مرة؟ قال أنا بغسل رجلي في اليوم 5 مرات وبغسل بقي 15 مرة، بدخل المية في مناخيري كل يوم 15 مرة. ما أنا بتوضى 5 مرات ده أكيد على الأقل، لكن ممكن يزيد. لو انت عايز تصلي ركعتين سنة هتقوم تتوضى، لو عندك حاجة تزعلك هتقوم تتوضى وتصلي صلاة الحاجة، لو هتصلي بالليل هتتوضى. أي دين هذا؟ أي دين يأمر أهله بأن يغسل فمه 15 مرة في اليوم؟ احنا تعلمنا كناس اتيكيت مره بنغسل سناننا الصبح ونغسل سناننا اخر النهار بالمعجون، انا بقول لك هتغسله 15 مره. وقال النبي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. لو مش عايز اشق عليهم بس انا خايف، يعتبر دي شطه، خايف عليك عشان ريحه بقك. لما تيجي انت بقى وتبقى ريحه بقك وحشه يا بني ادم مش في الدين، لما تبقى سنانك مش بيضاء ناصعه البياض يبقى العيب فيك مش في الدين، لما رجلك يطلع منها ريحه من الشراب يبقى العيب فيك مش في الدين، لما الناس ما ترشش الاحذيه بتاعتها بنظام وهي داخله المسجد يبقى العيب فيك مش في الدين. قال لهم صلوا كما رايتموني اصلي. ليه؟ ليه هم كده؟ إن الله يحب الذين يقاتلون ده في الحرب كأنهم بنيان مرصوص. في الصلاة لماذا لا تستوي الصفوف؟ لماذا لا تستوي الأحذية؟ لماذا لا تستوي المصاحف في أماكنها؟ لماذا لا تستوي العربيات والسيارات في الشوارع؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ العيب فينا. مشكلة في الأمة دي، أمة معاها كتاب اسمه القرآن، سبب اسلام مش كثير من الناس، امم، علماء، حاجه بسيطه من ضمن اللي اثبتته جامعه كامبريدج شهر 2013، دكتور اسمه فيكتور كلاين في جامعه كامبريدج، اللي عايز يدور بحث موثق نشرته مجلة الاندبندنت على مدار 20 سنة من سنة 93 لسنة 2013. فيكتور كلاين دكتور في جامعة كامبريدج بيثبت معلومة هامة جدا، ان رؤية الشباب ان هو يبص وينظر الى العري من النساء بقى مشكلة. عد هذا العالم فيكتور كلاين ان النظر الى المحرمات والى الافلام الاباحيه والى البنات اللابسه قصير او عريان ذلك اخطر من ادمان المخدرات والكحوليات. يثبت على دراسه لمده 20 سنه بيثبت ان نظر الابن او الشاب الى الافلام الاباحيه الافلام الجنسيه البنات اللي لابسه عريان الى المناظر الى كذا الى كذا ده اشد خطرا على الانسان من المخدرات. بالورقه والقلم ولا ابحاث لان في ماده بتفرز في الدماغ اسمها ماده الاسم راح مني الماده دي بتفرز في المخ. لما بتفرز في المخ بتسبب شعور الانسان بالسعاده. كثره رؤيه الناس للافلام تؤدي الى زياده مفرطه في هذه الماده فتؤدي الى انهيار الجهاز المناعي. بتدمر الجهاز المناعي اخطر من الايدز. تؤدي الى خلل في وظائف الذاكره. تؤدي الى مرض الشيزوفرينيا. تساعد بشكل كبير الى قله الانتباه الى النسيان الى الاحباط. وتصبح هذه الماده كانها مخدرات اشد فتكا من الهروين. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. الامر سواء على المراه وعلى البنت على الرجل والمراه بنت صغيره او كبيره شاب او كبير. قل يا محمد لامتك يغضوا من ابصارهم. قل يا محمد للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. قال محمد وبلغ من فعل. قل للمؤمنين وماذا اذا نظر الرجل الى امراته. طب ما الراجل ينظر الى امراته ولبس لبس البيت ولبس لبس الزوجه. الابحاث اثبتت ان في حاله الزوجه يحدث تغير فيسيولوجي يبعث على السكينه والطمانينه بعكس الحرام. ولا تفرز هذه الماده تفرز ماده اخرى. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا تسكنوا اليه. يسكن الرجل إذا نظر إلى زوجته ولكنه لا يسكن إذا نظر إلى الحرام. حرم الله عليك هذه وأحل الله لك هذه. من القائل؟ الخالق. من القائل؟ المدبر. من القائل؟ الذي خلق فسوى وقدر فهدى. لا نحتاج إلى يقين حتى نكون مؤمنين بالله ولكننا نحتاج إلى أن نكون في حالة أنس مع الله. يأنس الإنسان إذا شعر أن دينه ذو فخر ويبحث الآخرون ثم يعلنون أننا على الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إلى متى ينصرف الإنسان عن ربه؟ إذا قال لك ربك افعل ولا تفعل فاعلم أن في هذا صلاح لك. أنا بنصحك عملوا كم قانون علشان يحرموا الخمرة، عملوا كم تشريع عشان يحرموا الخمرة، وسن وقانون ولوائح. كلمة في آية، كلمة في آية حرمت الخمر. يقول أنس عندما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبلغ مناديا ينادي في طرقات المدينة ألا إن الخمر قد حرمت. حرمها الله ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنها محرمة. فأخذ المنادي ينادي: ألا إن رسول الله قد قال إن الخمر قد حرمت. يقول حذيفة ويقول أنس: كان أحدنا يمسك بالكأس في يده وكان في الكأس بقية من خمر، فلما أن سمعت منادي رسول الله يقول إن الخمر قد حرمت، قال: والله ما رفع إلى فمه ما تبقى في الكأس من خمر. ما شربش دول ولا جام، هو ما جتش على دول يعني. بقية الخمر في الكأس ألقاها لأن الأمر كان من رسول الله. قال: فرأينا شوارع المدينة كأنما سيول خمر قد نزلت من السماء. طب يجمعوها ينتفعوا بيها؟ أبدا. الأمر صدر بأن الخمر قد حرمت سمعا وطاعة. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ده المؤمن. لما تيجي بقى تأمر أحد تقول له قال الله وقال رسوله، طب قال لي إيه؟ وعمل إيه؟ أقول لك: قال الله وقال رسول الله. والدليل على صحة القول هذا، قال لي رسول الله افعل، قال لي رسول الله لا تفعل، هكذا أمرني رسول الله. شفت اتباع السنن بيعمل ايه؟ شفت اتباع آيات ربنا بيعمل ايه؟ إدمان، إدمان. النظر إلى المحرمات إدمان يفوق إدمان الخمر ويدمر الإنسان. يقول لي رب العالمين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. حاضر يا رب، هسمع الكلام عشان مصلحتي. الشباب سامع؟ هل بقى في الأمة من يبلغ الناس ذلك؟ من يبلغ الناس ذلك؟ يقول لهم هذا الأمر من السماء. ينشغل أصحاب الفتاوي والبلاوي بما لا ينفع الناس. الشباب محتاج منك كلمة، محتاج منك تبصره. مين يعرف منين الشاب؟ يتعلم منين؟ يجيب المعلومة منين؟ الكبير والصغير يتعلم ممن؟ يتعلم من العلماء. ينبهون الناس، يدلون الناس، يفهمون الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يقول لأصحابه افعلوا كذا وكذا، علموا الناس، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورحمة رب العالمين للعالمين، سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا سيدنا محمد. هناخد لقطة ونكمل بعد كده، احنا ان شاء الله لا نتوقف عن هذا الأمر حتى يتبين للناس ما في دينهم من كنوز. قال الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. يجي العالم يعمل دراسة، عندي مضيق باب المندب، وعندي قناة السويس، وعندي مضيق البسفور بين البحر المتوسط والبحر الأسود وبين جبل طارق، بحار مختلفة، الأسود والأبيض، الأحمر والأبيض، الأحمر والخليج العربي، البحر العرب اللي هو بيسموه محيط الهندي أو بحر العرب عند اليمن، والبحر المتوسط والأطلنطي. يعملوا دراسة، ده بحر وده بحر، ولكن بينهما برزخ لا يبغيان. إيه الكلام ده إزاي؟ احنا ما شفناش الكلام. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ما بين البحر الابيض والبحر المتوسط والبحر والمحيط الاطلنطي عند وديج جبل طارق؟ هل كان يعلم محمد ذلك؟ ولكن ربه اخبره، قال بينهما برزخ لا يبغيان. طبيعه المياه بتاعت البحر الاحمر تختلف تماما عن طبيعه مياه البحر المتوسط. طب تصور لك مصر، تصور يجد حاجز بينهما، حاجز لا يبغيان. مش مصدقين لسه، الصور ما بينتش قوي، نعملوا صور ثانيه. لدرجه ان العلماء الالمان راحوا جايبين ورق صغير وراحوا مقطعينه وعملوا ده بلون، ده ورق ابيض صغير جاي مقطع، والتاني ورق لونه احمر، ورموا الورق الابيض في البحر ده ورموا الورق الاحمر في الورق في البحر ده عشان يلاقي ان الورق الصغير هيمشي على الميه. الورق ده فضل في مكانه والورق ده فضل في مكانه، لم تتعدى وريقه من الورق الابيض تروح للبحر الاحمر، ولا ورقه من البحر الاحمر تروح للبحر الابيض. بينهما برزخ لا يبغيان. المياه ولا المياه في مكانها. طب المياه تتحرك عند الحد الفاصل وتقف، من الذي فعل ذلك؟ الله. بينهما برزخ، حاضر سمع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كيف تكذب والحقيقة أمامك؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغيان. هكذا قال رب العالمين. فأين أنت؟ فأين أنت من الكون؟ فأين أنت من أوامره؟ أين أولادك؟ أين بناتك؟ أين اقتصادنا؟ أين بلادنا؟ أين حياتنا؟ هذا الإعجاز المنقطع النظير. الآيات التي تساق في القرآن الإعجاز لا حصر لها. القرآن زاخر لا تنفذ عجائبه. لو قعدنا نعمل إعجازات إلى أن تقوم الساعة لن ينتهي. لماذا؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله، ما نفدت كلمات الله. كلماته، آياته، إن كنت لا تعلم تفسير القرآن فأمسك بالقرآن وانظر إليه وابكي. انظر إلى حروف ربك تضيء في قلبك، يخرج من القرآن نور يصل إلى قلبك. إن كنت لا تقرأ وإن كنت لا تعلم العربية فأوكل أمرك إلى ربك لعله يجعلك موصولا به إلى السماء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم فك كربنا، اللهم فك كربنا. اللهم إنا نسألك الشفاء لأهلينا ولإخواننا المرضى في سرائرهم. اللهم إن لنا إخوانا وإخوة وأصحابا وأصدقاء مرضى في سرائرهم، فاشفهم يا رب العالمين. اللهم انظر بعين الرحمة والرأفة والصحة والعافية إلى المرضى في سرائرهم يا أرحم الراحمين. اللهم عافهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم انظر إلى أصحاب الكربات والهموم والغموم ونفس عنهم كروبهم وهمومهم. اللهم تحنن علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أنك أنت الحنان المنان، فتحنن علينا وامن علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أنك أنت الغفور الرحيم، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على يقين بأنك أنت الله العفو الرؤوف، فاعف عنا وأوف بنا يا أرحم الراحمين. احفظ مصر واجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ارحم أمة حبيبك محمد في كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل مظلوم، اللهم انصر كل مظلوم، اللهم انصر كل مظلوم يا أرحم الراحمين. ارفع مختك وغضبك عنا، ارفع مختك وغضبك عنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إلى غيرك لا تكلنا، اللهم إلى غيرك لا تكلنا، ولا تحوجنا إلا إليك يا رب العالمين. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك منا ومن عصاك. برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. جاء أناس إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا له إن أخلاق الناس قد ساءت، إن أخلاق الناس قد ساءت، فاحمل على جلدهم وعلى ضربهم. فقال عمر بن عبد العزيز: كذبتم، إنما أحمل الناس على العدل والحق. اللهم ولي أمورنا خيارنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تولي أمورنا خيارنا، وألا تولي أمورنا شرارنا. برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله، اذكروا الله العظيم أذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اللهم صل